واحنا يعني مش عاوزين نطول عشان ناخدكم معانا في الفيلم، والفيلم النهارده في موناكي في هاواي. نشوف الفيلم سوا ونتكلم بعدين. هنا بيورونا يعني ايه الكسوف الكلي. الكسوف الكلي يعني القمر وفي اثناء دورانه حوالين الارض هياخد مكان بين الشمس والارض فيبتدي يحجب. هنشوف الحكايه دي ازاي بيتحرك القمر وشويه شويه هيحجب وجه الشمس الجميل ويبقى زي الطبق المحطوط قدامها. شوف ازاي شويه شويه شويه هوب هوب هوب كسوف كامل. شوف بقى الهاله ظهرت اهي. هي دي موضوع الخلاف ايه في دلوقتي. ممكن يدرسوا الهاله بقى على طول، وبعد كده ايه هيجي برضو ينحسر لانه هم 4 دقايق بس، وبعدين يبتدي القمر يبعد عن الشمس شويه شويه. ال4 دقايق دول هم اهم حاجه في حياه الفلكيين. المخروط الظل بتاع القمر في كل سنه بيجي على حته معينه. يعني سنة 1991 اللي هي جه على موناكي جبل بركاني في هاواي، ايوه في الحتة دي، ده مخروط الظل القمري هيجي في الحتة دي، والناس ساعتها هتشوف كسوف كلي. الموناكي دي عبارة عن جبل بركاني في هاواي وعليه 9 تلسكوبات من حسن الحظ، منهم 7 في حالة جيدة. فطبعا ممكن يتابعوا بقى المعجزة الغريبة دي والظاهرة العجيبة دي بتاع الشمس. طبعا الفلكيين سبقهم قبلها بأيام، كانوا كلهم موجودين واخدين شنط الكمبيوتر معاهم ومجهزين نفسهم. التلسكوب اللي شايفينه ده تلسكوب ماكسويل بريطاني موجود على جبل موناكي من الأصل، وده تلسكوب راديوي. يعني ايه راديوي؟ يعني بيرصد البث اللاسلكي من الشمس او غير الشمس. ده التلسكوب اللاسلكي شغلته بايه؟ يرصد البث اللاسلكي من الشمس، يسموه التلسكوب الراديوي، ودايما يبقى مجهز بكمبيوترات ذات ساعة كبيرة. وهنا يعني المتخصصين جابوا كمان زودوا حاجات في الكمبيوتر عشان يقدروا ياخدوا اكبر كم من المعلومات، والحاسب يقدر يحسب اكبر كم من المعلومات. بيستعدوا دول كلهم بريطانيين في مرصد ماكسويل على سطح موناكي في هاواي، وكل واحد جايب الكمبيوتر بتاعه يتشال زي الشنطة، وكلهم ستاند باي مستنيين اللحظة دي. ده تلسكوب تاني اللي شايفينه بعيد، ده اسمه التلسكوب الشمسي. ده شغلته يشتغل بالنهار، يشغلوه بالنهار، وده ينزل صورة الشمس على الترابيزة قدام الفلكيين على ورقة بيضة كده. هنشوف الحكاية دي، هيشوف صورة الشمس كلها. الفلكيين قاعدين يشوفوا الصورة اللي هي على الترابيزة بتاعتهم، صورة القرص الشمس اهو يجيبوه على الترابيزة. فبيشوفوا بقى على حواف الشمس الظواهر الكثيرة، زي مثلا انفجار شمسي اهو مهول، انفجار مهول. شوفوا قد ايه نار ذرية بقى مش نار عادية. وبعدين انتوا شايفين هنا الكلف او البقع الشمسية، وبيقول لك هنا ان الشمس عبارة عن جرم مغناطيسي لها مجال مغناطيسي قوي جدا وبتدور حوالين نفسها زي ما احنا شايفين. وهي تحتوي على جميع العناصر اللي موجودة في البيئة بتاعتنا. وبيوريك السطح هنا بقى، ده انفجار، ده انفجار بيحصل على سطح الشمس. الانفجارات دي بتلقي بشلالات من الجسيمات المكهربة في الهواء، بيسموها الرياح الشمسية، بتوصل للأرض. ولما توصل للأرض بتعمل تألقات في أجواء القطبين، هنشوفها. شوف كل ده اللسان اللهب اللي طالع من الشمس اهي، دي بقى ايه في القطبين بقى. هنشوف في القطبين حاجه، قطب الشمال والجنوب في الارض، نشوف الايه التالق العجيب ده، حاجه العاب ايه، العاب ضوء وصوت يعني. دي في

ففرحانين جدا. بيقول لك يعني الفرصه دي مش هتيجي يمكن بعد 200-300 سنه لما تيجي فرصه تانية يصوروا على راحتهم هذه الدقائق الاربعه من الكسوف الكلي للشمس. سقفه بقى، سقفه يا رجاله، سقفه. تشرب نخب النجاح. في الواقع شفنا قد ايه اهتمام العلماء باربع دقائق من حياه الشمس، وهي اربع دقائق الكسوف الكلي، وذلك لان في هذه الدقائق الاربعه بيتالق ويظهر التاج الشمسي او الهاله، اللي قلنا ان هي حرارتها مليون بينما سطح الشمس 6000. فعمالين يقيسوا بقى، عاوزين يعرفوا ايه السر وليه الحراره، ليه الحراره بتاع الهاله وصلت الى الحكايه دي. دي مساله لغز كبير. الشمس فعلا شيء عظيم، ولولا الشمس لما نبتت شجره ولا نضجت ثمره، ولا كنا لقينا أكلنا، ولا كنا لقينا الدفء اللي احنا عايشين فيه، ولا النور اللي بنشوف بيه. فهي لكن العجيبة في قصة الشمس دي يا إخواني، إن هذا الفرن الذري المعلق في السماء يعمل بتدبير إلهي، بدليل إن معدل الاحتراق فيه ثابت على مدى كام؟ 5000 مليون سنة. هل يمكن أن يتم الحكاية دي تتم صدفة اتفاقا، ان تعمل فرن نظام واحتراقه ومعدل احتراقه ثابت على مدى 5000 مليون سنة؟ مش ممكن. يبقى لازم تتم دي، مش ممكن تتم يا اخواني الا بتدبير. فهي الشمس نفسها هي دليل على ايه؟ دليل على التدبير الالهي والحكمة الالهية والرحمة الالهية والفعل المباشر للمشيئة الإلهية، عشان ربنا سبحانه وتعالى يضبط ويهيئ الظروف عشان مخلوقاته اللي عايشة على الأرض. فهي يعني دليل بليغ وقاطع على عناية ربنا بينا. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعما لثقافة الانترنت ولفترة محدودة، دي اس ال بخصم 15% بفروع شركة صوت القاهرة، فرع روكسي، البورصة، الجيزة، المنصورة، المنيا، الاسكندرية، صفية، زغلول.